الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق ويهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي بين خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فحي الله الوجوه النيرة الطيبة، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زال أحباب الكرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان، وما زلنا نقرر في مبحث الإيمان بالملائكة. وتبين معنا أن الإيمان بالملائكة له مقتضيات. أولا، ينبغي أن نؤمن بوجودهم، فرب العالمين خلق هاته المخلوقات، وأن نؤمن بهم أيضا على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل، ممن علمت أسماؤهم وممن لم تعلم أسماؤهم. وأيضا من مقتضيات الإيمان بالملائكة أن نؤمن بما علم من أوصافهم، سواء كانت الخلقية أو الخلقية. أما أوصافهم الخلقية فهم كرام وبررة ويتصفون بالحياة، أليس كذلك؟ أما صفاتهم الخلقية التي خلقهم الله عليها، فتبين معنا أنهم خلقوا من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بمعنى خلقوا وجبلوا على طاعة الله، مخلوقات لطاعة الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يملون ولا يكلون. وبالتالي هم فطروا وجبلوا على طاعة الله، لا يعرفون إلا طاعة الله تبارك وتعالى. ومن هنا ندرك أن من صفاتهم أيضا العصمة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيضا ما عندهم غرائز أو شهوات، وبالتالي لا يأكلون لا يشربون. ومر معنا عندما جاءوا كضيوف على نبي الله وخليل الله إبراهيم عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، لما رأى أيديهم لا تصل إليه، المقصود العجل الذي قدمه، لأنها لا تأكل، أليس كذلك؟ لا تأكل ولا تشرب ولا تتناسل، لا يوجد أبناء جبريل وأبناء ملك الموت، واضح. أيضا لا يوصفون بالذكورة أو الأنوثة، وقد بيّن رب العالمين ما قاله المشركون وقال فيهم: أجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وبالتالي ليس لأحد أن يراهم على صورتهم الحقيقية، أشهدوا خلقهم، ولا أحد سيراهم على صورتهم الحقيقية لكونهم خلقوا من نور. وتحدثنا أيضا عن شيء من الصفات التي اتصفوا بها، وأن الله تبارك وتعالى كما قلنا لا يصفون بالذكورة أو الأنوثة، هم خلق من خلق الله. لا يعني أننا إذا ذكرنا أنهم ملائكة بصيغة التأنيث يعني مؤنث، رب العالمين أنكر ذلك. ولا يعني أننا إذا لم نصفهم بالإناث يعني ينبغي أن نصفهم بالذكور، لم يثبت ذلك ولم يأتي في ذلك النص، وأمر يغيب عنه. إذن هم خلق من خلق الله كما جاء بذلك النص، ونتوقف على ما جاءت به النصوص. ما دام أن الأمر لم يذكر فيهم لا نجتهد لنذكره فيهم، أليس كذلك؟ وتبين معنا أن الله أبدع في خلقه، جعل منهم من له جناحان وثلاثة وأربعة، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. أمين الوحي جبريل جعل الله له 600 جناح كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، حديث عبد الله بن مسعود الذي في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح. وبالتالي الملائكة تطير وتتصف بسرعة التنقل، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ورب العالمين جعلهم سفرة، أي سفراء، واضح، يتصفون بسرعة التنقل. ونرى جبريل كيف ينزل بالوحي، ونرى ملك الموت كيف ينزل ليقبض الأرواح، وهذا الأمر عظيم. ورأينا نحن أن السماء الأولى وهي سقف الكون لا يستطيع أحد أن يصل إليها، وهي التي تحوي جميع ما تحتها من كواكب ونجوم وشمس وقمر وغير ذلك، هناك من النجوم ما لا يستطيع أحد أن يصل إليها. وبالتالي الملائكة يعني تتصف بسرعة التنقل، واضح. وأيضا قلنا الملائكة تعقل، الملائكة تعلم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إذن تعلم وتعقل. وأيضا تتشكل بإذن الله سبحانه وتعالى، كما جاء جبريل في صورة بشر لأمنا مريم، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، أليس كذلك؟ وأتى إلى النبي في غار حراء، وكما أيضا في حديث جبريل أتى في صورة رجل، أليس كذلك؟ أيضا الملائكة تتشكل، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين فقط في حياته على صورته التي خلقه الله عليها، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. رآه سادا الأفق جالس على كرسي بين السماء والأرض، بين السماء والأرض، كما في حديث جابر في قصة نزول سورة المدثر، فأرسل بالمدثر عليه الصلاة والسلام. قال تبارك وتعالى: ولقد رآه بالأفق المبين. هذه في حديث سورة المدثر. أما في رحلة الإسراء والمعراج، هذه التي وصف بها جبريل له 600 جناح، ولقد رآه نزلة أخرى، يعني هذه الثانية وسبقتها التي في حديثة سورة المدثر. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، رأى جبريل على صورته الملكية، وهذا أيضا الذي سألت عنه أم المؤمنين عائشة في الحديث صحيح من مسلم، لما سألته عن هاتين الآيتين عندما سألها مسروق، فتقول: أنا أول الأمة سأل النبي عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو جبريل رأيته على صورته أو على خلقته التي خلق علي في هاتين المرتين فقط. فالملائكة لا ترى على صورتها الحقيقية، حصل ذلك لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرتين فقط وجبريل، واضح؟ وغير ذلك أيضا من صفات الملائكة مما مر معنا، أيضا تتصف بحسن الهيئة وجمال الخلقة وكريم المنظر وغير ذلك مما أخذناه في الدرس الذي مضى. إذن من مقتضيات الإيمان بالملائكة أن نؤمن بما علم من أوصافهم وصفاتهم، سواء كانت الخلقية يعني أخلاق الملائكة كرام وبررة كما مر معنا، أو صفات الخلقية التي خلقهم الله عليها. أخذنا جملة من ذلك وأخذنا شيئا من تفاصيل ذلك. أيضا من مقتضيات الإيمان بالملائكة أن نؤمن بوظائفهم التي وكلوا بها، أن نؤمن بوظائفهم التي وكل بها، أي الإيمان بما علم من أعمالهم التي كلفهم الله بها سبحانه وتعالى. فرب العالمين اختص من ملائكته ما يقوم بأعمال كلف بها، ونحن مر معنا أن عدد الملائكة لا يحصي قدرهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. مر معنا الملائكة التي تدخل البيت المعمور 70,000 كل يوم لا يعودون، وزد على ذلك مر معنا الملائكة التي تجر جهنم فقط، يعني جهنم لها 70,000 زمام سلسلة، في كل زمام 70,000 ملك، هذوما وحدهم الذين إيش يأتون بجهنم. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، وجيء بهم من قبل هاته الملائكة. وبالتالي كثرتهم كثيرة، وما داموا أن عددهم كثير أيضا وظائفهم كثيرة. سنتحدث عن بعض الوظائف التي كلفت بها الملائكة. على رأس ذلك نذكر وظيفة أمين الوحي جبريل عليه السلام، وعلى جميع الملائكة السلام. أمين الوحي جبريل يا أحباب الكرام كلف بإنزال الوحي على الأنبياء والمرسلين، فهو أمين الوحي كما قال تبارك وتعالى: مطاع ثم أمين، أي أمين على الوحي. ومر معكم أيضا قصة ورقة بن نوفل لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم ليفسر له ما حصل له في حادثة غار حراء، لما جاءه أمين الوحي جبريل في صورة بشرية وضمه وقال له: اقرأ الثانية الثالثة، ثم قال له: اقرأ باسم ربك. فلما جاء وشرح له ذلك، لما سأله ورقة قال له: إنما ذلك الناموس الذي نزل على موسى. والمقصود بالناموس أي صاحب السر، وما معنى صاحب السر؟ يعني أمين الوحي، واضح ماذا؟ فإنما ذلك الناموس، المقصود بالناموس هنا هو صاحب السر، يقال عن صاحب السر الناموس، واضح؟ وبالتالي هو أمين الوحي جبريل عليه السلام. مر معنا أيضا خلقته له 600 جناح. أيضا جبريل له وظائف أخرى مع إنزال الوحي، لأن هذه الوظيفة الرئيسية، لكن أيضا يشارك الملائكة في نصرة المسلمين كما سيأتي معكم في الغزوات، وسنتحدث عن بعض الأحداث التي شارك فيها جبريل أمين الوحي عليه السلام. إذن من الملائكة التي كلفت بإنزال الوحي جبريل عليه السلام. أيضا نجد من الملائكة من وكل بقبض الأرواح، وهو ملك الموت، كما قال تبارك تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وعندنا هنا نقطة سنقف عليها. إذن ملك الموت هو الذي وكل بقبض الأرواح لقول الله تبارك تعالى في سورة الأحزاب في سورة السجدة عفوا سورة السجدة قل يتوفاكم ملك الموت. ومر معنا في حديث قبض الأرواح أن الملائكة تقف إيش مد البصر، هذه أعوان ملك الموت توفته رسلنا، هي التي تحضر الروح تحضر هذا الميت، فيأتي ملك الموت لقبض الأرواح ويقول يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى أو ارجعي إلى رب ارجعي إلى أو اخرجي إلى إلى روض ورضوان ورب غير غضبان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مر معنا في الحديث الذي رواه البراء بن عازب حديث طويل، إذن هو الذي يقبض الأرواح عليه السلام ملك الموت. ملك الموت يا أحباب الكرام من الأخطاء التي ربما يطلقها بعض الناس يسميه بعزرائيل. الحقيقة هذه التسمية لم تأتي لا في كتاب الله ولا في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه التسمية ثابتة عند أهل الكتاب اليهود والنصارى، هذه عندهم يعني واضح. وإن كان بعض أهل العلم من أهل السنة ذكر هذا الاسم، لكن في الحقيقة الحجة في الوحيين، ونحن قلنا المسائل العقدية نتوقف فيها على النصوص الشرعية ليست بالاجتهاد، هذه المسألة ليست بالاجتهاد واضح معنا. وبالتالي عزرائيل هذه أهل الكتاب يقولون هذا الأمر اليهود والنصارى، هذا ثابت عندهم في كتبهم. أما نحن فقد جاء النص على تسميته بما قاله رب العالمين قل يتوفاكم ملك الموت، فاسمه ملك الموت. والأصل في هذه المسائل هي التوقف، نتوقف فيه على ما جاء به النص. إذن هذه التسمية ليست من طريق الكتاب والسنة، ولم يأتي لا في القرآن هذه التسمية أقصد عزرائيل، ولا في سنة رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام. واضح يا شباب؟ نعم. أيضا من الملائكة التي وكلت بوظائف نجد إسرافيل. إسرافيل وكل بالنفخ في الصور، مر معنا النفخ في الصور إما نفختان أو ثلاث. ومن الذي وكل بالنفخ في الصور؟ إسرافيل رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد التقم الصور وينتظر الإذن من رب العالمين منذ ذلك الوقت. رآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد التقم الصور، ومر معنا الصور هو كالبوق وكالقرن يعني واضح. فهكذا إذن إسرافيل هو الذي وكل بالنفخ في الصور حتى يصعق من في السماوات ومن في الأرض. أيضا من الملائكة التي وكلت بوظائف نجد ميكائيل كما أخبر الله عنه سبحانه وتعالى بهذه التسمية في قوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. إذن جبريل علمنا أنه ملك وكل بإنزال الوحي. أما ميكائيل فقد وكل بالقطر والنبات، وكل بالقطر والنبات عليه السلام. إذن جبريل وإسرافيل وملك الموت وميكائيل هذه تسميات الملائكة التي وكلت بهذه الوظائف. أيضا من الملائكة التي وكلت بوظائف ملائكة حملة العرش، كم عددهم؟ ما جاء في قول الله تبارك تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقد وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم ملكا واحدا لما قال ما بينه شحمة أذني إلى عاتقي مسيرة 700 عام كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح. واضح معنا؟ قال أذن لي أن أحدثكم عن ملك من ملائكة حملة العرش ما بين شحمة أذني إلى عاتقي مسيرة 700 عام. فهذا من جملة فهؤلاء من جملة الملائكة التي وكلت بوظيفة، ومن وظائفها هي حمل العرش، والعرش عظيم لا يحصي قدره إلا الله، فهو أعظم المخلوقات وأكبر المخلوقات، بل هو سقف المخلوقات وآخر المخلوقات. واضح؟ مش آخر المخلوقات خلقا، لا آخر المخلوقات في العلو، بعد السماء السابعة بعدها نجد الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وبعد ذلك نجد العرش، بعد ذلك انتهت المخلوقات، وربنا فوق جميع خلقه مستوي على عرشه سبحانه وتعالى. يعني المخلوقات تتحدث عنها من العرش فما تحت. واضح؟ فالعرش هو سقف المخلوقات. نحن قلنا السماء الأولى شوف سعتها، شوف السعة التي وسعت الأقمار والنجوم والقمر والشمس وهذه الكواكب، فبالك أنت بقية السماوات، فبالك أنت الكرسي الذي وسع كل ذلك، والعرش يعني أعظم من ذلك بكثير مرة، معنى أن هذا الكرسي أمام العرش كحلقة في فلات، كما تقول أنت كقطرة في بحر يعني، فالأمر عظيم يعني. ورب العالمين هو أكبر من كل شيء، ومن صفاته ومن أسمائه أنه الكبير المتعال سبحانه وتعالى، فهو أكبر من كل هذه المخلوقات، أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، وهو المتعال على كل شيء، وهو الكبير المتعال كما وصف نفسه بذلك سبحانه وتعالى جل جلاله. ورأينا حتى الملائكة وعظم قدرها، وربنا الكبير المتعال، وهذا خلق الله، هذا خلق من خلقه، وهذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. من وظائف الملائكة أيضا نجد الملائكة التي وكلت بالكتب في الأرحام، حديث عبد الله مسعود الذي يقول حدثني الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذا الملك وكل بالكتب في الأرحام، أليس كذلك؟ عندنا أيضا مالك وكل وهو خازن النار، أليس كذلك؟ مالك هو خازن النار. وهنا أيضا عندنا العكس الآن، سمي خازن الجنة برضوان وإن كان لا يثبت في ذلك دليل، واضح؟ لكن في رحلة النبي صلى الله عليه وسلم بين عندما يطرق باب الجنة يقول خازن الجنة، سمي بخازن الجنة كملك الموت، ملك الموت خازن الجنة. في الحقيقة اشتهر بين أهل العلم أنه سمي رضوان، كما أن خازن النار اسمه مالك، هذا جاء في قول الله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، إذن وردت تسميته في الوحيين. أما رضوان في الحقيقة لم يرد، رضوان لم يرد، وإن ورد فهي أحاديث لا تثبت، وإن كان قد اشتهر بين أهل العلم هذا أن تسميته رضوان لأنه من الرضا والرضوان وواضح والنعيم والجنان، فهكذا يعني يتماشى مع الحال، لكن في الحقيقة لا يثبت دليل على هذه التسمية. إذن هو مالك أو هو خازن الجنة، كما عندنا خزنة الجنة عندنا خزنة جهنم والعياذ بالله، بل نجد عليها 19 كما أخبر الله عن أهل سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، يعني لا تبقي شيئا، نسأل الله السلام والعافية، لا جلدا ولا عصبا ولا عظما ولا لحما، نسأل الله السلام والعافية، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، عليها 19 ملائكة العذاب وزبنية العذاب، نسأل الله السلام والعافية. حتى إن في قصة أبي جهل هذا اللعين، لما قال، والحديث صحيح من مسلم، قال لناديه، النادي الذي يجلس فيه، فيه الناس، قال للناس هناك أيعفن محمد وجهه في التراب بين أظهركم، يقصد بذلك ما زال يأتي ويصلي عند الكعبة، قالوا نعم، قال واللات والعزى إن رأيته لأطأن بقدم هذا على رقبته، يزعم هذا اللعين أنه سيفعل ذلك. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان ساجدا، جاء وأراد أن يفعل ذلك، فإذا به، فإذا بقومه يفاجؤون به ينكص على عقبيه ويتقي بيديه وجهه، فقالوا له ما لك يا أبا الحكم، هو أب للجهل، وأبو الحكم هذا يفهم في الحكمة ويعرف الحكمة، هو وضع شيء في محله، رأيتم الجهل، هذا أبوه يعني أبو جهل هذا اللعين، هو الذي تسبب في هلاك قومه في أول واقعة وأول صدام مسلح وصدام مادي مع المسلمين في غزوة بدر، وهو السبب في هلاك قومه، قتل 70 وهو معهم، وأسر 70 اربح، ومصيبة كل قوم أن يتبعوا أبا للجهالة والضلالة يقودهم، هذه هي النتيجة، واضح. وبالتالي سيمر معكم قصة غزوة بدر، يعني أمر عظيم وحدث من الأهمية المكان في تاريخ المسلمين، سمى الله ذلك اليوم بيوم الفرقان، يوم التقى الجمعان الذي فرق الله به بين الحق والباطل، بين أهل الإيمان وأهل الكفر. وهكذا قومه أرادوا الرجوع، هو الذي أصر وأراد المتابعة، فقال والله لا نرجع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج من أجل أن يحرز العير، نجت العير، القافلة التي عاد بها أبو سفيان من بلاد الشام نجت، وكانت قافلة محملة المهم هي عبارة عن اقتصاد كامل، نصف اقتصاد مكة يقوم إيش على الشام، والنصف الآخر على اليمن، رحلة الشتاء والصيف، الصيف للشام والشتاء إلى اليمن. المهم نجت القافلة، نجا بها أبو سفيان، كان داهية، عرف الخطب فغير الطريق وأرسل إلى قومه أن عودوا، لقد نجونا. فقال لهم رأس الكفر أبو جهل: والله لا نعود حتى نرد بدرا، فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتغني لنا القيان، ولا يزالون، يعني العرب، يسمعون بجمعنا ومسيرنا فلا يزالون يهبوننا أبدا. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وكان ذلك هو الذي تسبب في هلاك قومه. كان مش يرجع له، هو اللي قال لهم نكمل ونعملوا هالعمايل هذا، يسمعوا بينا وبجمعنا، كان سبب في هلاك هذا اللعين أبو الجهالة والضلالة. مر معكم هو السبب في إسلام حمزة. والله ينصر دينه بالرجل الفاجر، ها واحد منهم، هذا باب في البخاري، قال إن الله ينصر، حديث النبي، إن الله ينصر دينه بالرجل الفاجر. شوف فرعون رب موسى، مش هكذا؟ لا، إن الله بالرجل الفاجر، هكذا يساقون إلى حتفهم وهم صم بكم عم. فرعون هذا الذي يستحي النساء ويقتل الأبناء هو الذي رب موسى في قصره ليكون أجله، مش هكذا؟ لا، ليكون مصيبة. أيضا هكذا كل هؤلاء الصم البكم العم، الصم البكم العم، هذه نتيجتهم، لا يعرفون طريقهم بل يساقون إلى هلاكهم وهم لا يدرون. ما هي الفكرة التي قبلها؟ أنصر الدين بالرجل الفاجر. أي من أي قلت هو الذي كان سببا في إسلام حمزة وغير ذلك. عموما هذا اللعين في زعم أنه سيطأ رقبة النبي، فإذا به ينكس على عقبيه ويتقي بيديه وجهه. فقالوا: ما لك يا أبا الحكم وهو أبو الجهالة؟ هذا هو السبب لهذه القصص التي كنا نقوله. ما بك يا أبا الحكم؟ فقال: إن بيني وبينه خندقا وأهوالا وأجنحة. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو خطى خطوة أخرى لتخطفته ما زبانية جهنم، الملائكة العذاب، لو خطى خطوة واحدة لتخطفته، يعني هو يقول إن بيني وبينه هولا يعني وخندقا وأجنحة، تصور لو تقدم خطوة لتخطفته هذه الملائكة. وهنا يقول الحق تبارك وتعالى: رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هذا فيه رأيت إن كان على الهدى وهو النبي أو أمر بالتقوى، رأيت إن كذب وتولى أبو جهل، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه، سندعو الزبانية هذه، كلا لا تطعه واسجد واقترب، هو يريد منعك، اسجد واقترب ولا تطعه، ابقى على ما أنت عليه. هذه في أبي لهب هذا اللعين، هو نفسه فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهلي يتمطى، أولى لك فأولى، هذه قالها النبي قبل نزولها، قال له أولى لك فأولى، مرة شد عليه النبي قال له أولاك الله ما تكرهه. فهو يقول هذا اللعين: بما تهددني؟ أنا أكثر هذا الوادي ناديا. فيقول رب العالمين في سورة اقرأ: فليدعو ناديه سندعو الزبانية، يلا نادي فلينجوك. هذا معنى، مو أنت تجمع بين السور والآيات لتعرف القصة، هذه وهو نفسه في سورة القيامة وفي سورة اقرأ كلها تتحدث عن هذا اللعين، واضح؟ المهم الشاهد هو عندنا ملائكة العذاب، ملائكة العذاب، واضح هي زبانية العذاب، نسأل الله السلام والعافية عليها، 19 أيضا هذه من النار، نسأل الله السلام والعافية. أيضا كما نجد ملائكة الرحمة وملائكة العذاب في قبض الأرواح، وتعرفون قصة الرجل من بني إسرائيل الذي قتل 99 نفسا في آخر الحادثة، لما مات اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، هذا التي تهيئ لقبض الروح، مر معنا أليس كذلك؟ وهي توفته رسلنا، هي أعوان ملك الموت، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، حتى في الجنة والنار أيضا نجد ذلك، هذه الملائكة التي يعني تدخل على المؤمنين وتبشرهم وغير ذلك. ونجد أيضا كما في سقر عليها 19 وزبانية جهنم، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم. أيضا من جملة وظائف الملائكة، أخذنا قلنا ملائكة وكلت بالكتب في الكتب في الأرحام، عندنا أيضا الملائكة الموكلة بكتب أعمال الناس. قال تبارك وتعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ليس رقيب وعتيد أسماؤهما، لا، رقيب وعتيد يعني لا يفوتهم شيء من صفاتهم، يعني ليست أسماء، يعني ملك اسمه رقيب وملك، هذا من الأخطاء، ها، إلا لديه رقيب عتيد صفات يعني. أما ما ينفذ من قول أو عفوا، إذ يتلقى المتلقيان، هاته الملائكة، ملك يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. وهاته الملائكة كما ذكر ربنا أيضا في قوله: إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني ننقل أعمالكم إلى هذه الكتب التي ستلقونها يوم القيامة عند الحساب، ووضع الكتاب وتطاير الصحف، هذا كله سجلت عليك لتكون حجة عليك، ولئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل، أليس كذلك؟ وهكذا. وبالتالي هؤلاء الملائكة كلفوا بوظائف كثيرة، منها كما قلنا أيضا الملائكة التي وكلت بكتب إيش؟ أعمال العباد. وعندنا أيضا الملائكة الحفظة كما قال تبارك وتعالى في سورة الرعد، نعم، قال جل جلاله: وإن عليكم لحافظين، أو لا، هذه له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. والأخرى أيضا في سورة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، أليس كذلك؟ نعم، سورة الانفطار، وإن عليكم لحافظين. والأخرى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، من بين يديه يعني من أمامه ومن خلفه يحفظونه، هذه ملائكة الحفظة التي تحفظ. عندنا أيضا ما يكون قرينا لك، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم: ما من عبد أو ما منكم من أحد إلا ووكل به قرينه، إلا وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال: وأنت يا رسول الله؟ قال أو قال: وإياك يا رسول الله، يعني وأنت أيضا وإياك. قال: وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. وبالتالي قرينك من الجن هذا الوسواس، وقرينك من الملائكة هذا الذي يلهمك الصواب، أليس كذلك؟ وهكذا. إذا حديث النبي: ما من عبد أو ما منكم من أحد إلا ووكل به قرينه. ونحن كما نعلم أيضا يقال في الزواج عقد القران، ها، ارتباط، فهذا مرتبط بك، واضح؟ قرينك من الجن مرتبط بك، وقرينك من الملائكة مرتبط بك أيضا، غير التي تكتب الأعمال، هذا كل واحدة منفصلة عن غيره، الذي نذكره كل واحد منفصل عن غيره، ليس لقلة الملائكة حتى واحد يأخذ 20,000 وظيفة كما يقال، الملائكة كثر، وكل ملك أو كل ملائكة وظفت بوظائف معينة، أليس كذلك؟ عندنا أيضا السفراء، وعندنا أيضا المرسلات، والمرسلات عرفة، والآيات. إذن سفر، ورب العالمين كما اصطفى من البشر رسلا اصطفى من الملائكة أيضا، قال تبارك وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهؤلاء مرسلون بوظائف، هذاك علاش نحن من مقتضيات الإيمان بالملائكة أن نؤمن بوظائفهم لأنهم كلفوا بها، أليس كذلك؟ وهذا أيضا الأدلة في ذلك كثير. نجد أيضا ملك الجبال الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في أن يطبق على أهل مكة الأخشبين، أليس كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أرجو الله أن يخرج من أصنامهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، ليس كذلك؟ بعد حديث الطائف يطبق عليهم الأخشبين وينهي شرهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ ملك الجبال إذن وكل بهذا الأمر، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أيضا عندنا الملائكة التي وكلت بسؤال القبر، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم يأتيه الحديث في الترمذي وغيره: ثم يأتيه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما منكر والآخر نكير. هذا أيضا على سبيل التفصيل علمنا أسماءهم، وأيضا من باب معرفة وظائف الملائكة. وظائف الملائكة أيضا من جملتها من يفتنون المؤمن في قبره ويسألانه من ربك، ما دينك، من الرجل الذي بعث فيكم، وكيف علمت ذلك، ليس كذلك، ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، ليس كذلك. أيضا عندنا من الملائكة من تشارك المؤمنين في ساحات القتال وتعينهم على أعدائهم، كما قال تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين ومردفين. هذه في حادثة غزوة بدر، مردفين، وما جعله الله إلا بشرى لتطمئن به قلوبكم، والنصر إلا من عند الله. بعد ذلك يقول رب العالمين: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، هذه وظيفتهم، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. أضرب فوق الأعناق يعني الرأس، واضرب منهم كل بنان، لأن البنان هي التي تمسك السيوف، ليصبح بعد ذلك لقمة سائغة للمسلمين، بمعنى تعينهم وتنصرهم في ساحات القتال، في ساحات الجهاد. وهذه أيضا من معية الله لعباده الخاصة، معية نصر وتأييد وحفظ، أليس كذلك؟ إن رب العالمين مع المؤمنين، مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وغير ذلك، أليس كذلك؟ وبالتالي هذه الملائكة موكلة بنصرة أهل الإيمان. وفي هذه الغزوة لما استغاث النبي ربه تبارك وتعالى وسقط رداؤه من على كتفيه وهو يناشد ربه: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، لأنه يعني هذا فقط المؤمنين، هذه الثلة فقط هم من أهل الإيمان، إن تهلك هذه العصابة فلا تعبد في الأرض أبدا. فيحمل الصديق رضي الله تعالى عنه رداء النبي ويضعه فيقول: إن الله منجز لك ما وعد. وهذه تربية النبي الإيمانية، يقين تعلمه الصحابة: إن الله منجز لك ما وعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءة ثم كبر الله وقال: أبشر أبا بكر، ها هو جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده وعلى ثناياه النقع. النقع وهو غبار الخيل، واضح؟ وفي ذلك يقول رب العالمين، ليس المقصود فيه، لكن نتحدث على معنى أن الخيل عندما تركض إيش تثير النقع. قال تبارك وتعالى: والعاديات ضبحة، التي تعدو، وهي الخيل التي تعدو في سبيل الله، والعاديات ضبحة فالموريات قدحة، الموريات وهي حوافرها من كثرة ركضها ربما تصطك بالحجارة فتنقدح، فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة فأثرن به نقع. هذه العاديات أثارت النقع يعني الغبار، واضح؟ فيقول: ها هو جبريل، جبريل موكل بالوحي وأيضا يشارك في ساحات القتال أيضا عليه السلام، ها هو جبريل آخر برغم أن جبريل جناح واحد، مش الكرة الأرضية يؤدي كل الكواكب تروح، واضح مالا؟ لكن أتى في من جند الله تبارك وتعالى، بل بالعكس هو جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المعركة، والحديث عن الإمام البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ فيقول النبي: هم من خيرة المسلمين. فيقول جبريل: أيضا الملائكة الذين شاركوا من خيرة الملائكة التي تشارك المؤمنين في ساحات القتال. أيضا في غزوة الأحزاب وأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، أليس كذلك؟ ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. إذن هذه الملائكة التي تنصر المسلمين في ساحات القتال، وهذه من أعوان أهل الإيمان التي يؤيدهم الله تبارك وتعالى بهم، واضح؟ إذن ملائكة تعين المؤمنين على انتصارهم وتقاتل مع المؤمنين في ساحات الجهاد. أيضا ملائكة مختصة بالاستغفار لأهل الإيمان ويستغفرون للذين آمنوا. إذن ملائكة كما تسبح الله ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ومر معنا أطت السماء أيضا من وظائفها، وهذا كما قلنا هي مجبولة على طاعة الله تبارك وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم، دائما في طاعة لله. أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني صمع لها صوت، هذه السماء ما من موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد أو قائم. هذه الملائكة كما تسبح الله وتسجد وتحمد ربها تبارك وتعالى، أيضا تستغفر للذين آمنوا، موكلة بالاستغفار لأهل الإيمان، وهذا من فضل الله ومنه وكرمه. أيضا كما قال تبارك إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا من جملة إيش دعائهم واستغفارهم وغير ذلك، منها أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الملائكة الذين يتعاقبون فيكم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. ثم يرجو الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عباده، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. عندنا أيضا الملائكة التي تصطف والصافات صفا، كما تصطف وهي منظمة أيضا تتصف بهذا، أيضا تصطف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، سووا صفوفكم كحال الملائكة عندما تصطف، أليس كذلك؟ أيضا كما أنها صفوف في ساحات القتال أيضا صفوف في الصلوات، واضح؟ أيضا عندنا ملائكة تسمى بالملائكة السياحة التي تبحث عن مجالس الخير ومجالس الذكر، ونسأل الله أن نكون منهم، تبحث عن المجالس التي يذكر فيها اسم الله تبارك وتعالى، فتأتي فإذا وجدت حفتهم الملائكة. وتعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم، يعرفون أحكامه العقدية، يعرفون أحكامه الخلقية، يتدارسون أحكامه الفقهية في العبادات والمعاملات. فالقرآن هو أصل التشريع وفيه كل الأحكام، أليس كذلك؟ وهو الذي دلنا على الأخذ بسنة خير الأنام وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أليس كذلك؟ يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم، إلا نزل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، أليس كذلك؟ إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسارع به نسبه. إذن هذه الملائكة أحبة الكرام في أحاديث أخرى أيضا فيها شيء من التفاصيل، أن هذه الملائكة عندما يأتون إلى مجلس من هذه المجالس يرجعون إلى ربهم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم وأعلم بكل شيء من قبل خلق كل شيء، أليس كذلك؟ فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم يمجدونك ويسبحونك ويكبرونك ويعظمونك ويذكرون آلاءك وأسماءك وصفاتك، فنسأل الله أن نكون منهم، ليس كذلك؟ فيقول لهم ربهم ماذا يريدون، ماذا يسألون، فيقولون يسألون جنتك، فيقول لهم رب العالمين وهل رأوها، فيقولون لا، فيقول رب العالمين كيف ولو رأوها، فيقولون لازدادوا إليها شوقا وطلبا ومسارعا، استبقوا الخيرات، ليس كذلك؟ وحتى هذه المجالس استبقوا الخيرات، بادر، أليس كذلك؟ هذا الذي كنا وما زلنا ندندن حوله. فيقول لهم ربهم ومما يخافون، يقولون يخافون من نارك وعذابك، فيقول لهم رب العالمين وهو أعلم بذلك سبحانه وتعالى هل رأوا هذه النار، فيقولون لا، فيقول لهم ربهم كيف ولو رأوها، فيقولون لازدادوا منها بعدا واستعادة فيقول لهم رب العالمين سبحانه وتعالى اشهدوا أو أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، نسأل الله ألا يحرمنا ذلك، اسمع ما زال الخير. فتقول لهم الملائكة إن فيهم فلان ليس منهم وإنما أتى لحاجة، بمعنى هؤلاء القوم أتوا بهذه النية من أجل أن يتعلموا عن الله ورسوله، أتوا لطلب العلم، أتوا من أجل مجالس الذكر، ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله، لكن جاء شخص لينادي فلان أو ليعطيه حاجة أو ليسأله حاجة، هو لم يأتي من أجل هذا المجلس وإنما أتى يعني فيهم فلان ليس منهم. فيقول لهم ربهم إكراما لهم، فيقول لهم ربهم يعني يقول للملائكة هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هذا الجليس لا يشقى سيسعد معهم، تشمله هذا الخير لما هم فيه. هذا الخير يا أحباب الكرام ترتب عليه أيضا وظيفة من وظائف الملائكة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فلا يصلح لطالب العلم أن يأتي مدفوعا. تصور إنسان يدفع دفعا ويريد من الملائكة أن تضله، بغى أن يأتي وهو إيش يبادر ويثابر ويسارع حتى يحظى بهذا الخير، وإن الملائكة لتضع أجنحتها، هذا ليس حارس شخصي من البشر من الطين يعني ومن حمأ مسنون ومن تراب، لا، هذه ملائكة من نور سكان السماء لا يعصون الله ما أمرهم. الصفات التي نأخذها هي نفسها تحف طالب العلم بأجنحتها. ليش؟ لأنه عربي، لأنه قرشي، لأنه إيش؟ لأنه يتعلم عن الله ورسوله، فينبغي أن يتقن ما يتعلمه ليحظى بهذا الخير. ما زلنا ندندن حول نفس الموضوع، من أي دليل يأتي معك؟ أليس كذلك؟ رضا بما يصنع. شوف، وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم. ليش؟ رضا بما يصنع. ماذا يصنع؟ يتعلم عن الله ورسوله ورب العالمين، يرفع قدره، فهذا فضل عظيم وخير لا يمكن لعاقل أن يتركه أو أن يفلته أبدا. فالناس في انتسابهم للعلم يا أحباب الكرام، لشرفه، ينتسب إليه من ليس بأهله لشرف العلم. تجد من يلقي بنفسه للعلم وهو ليس من أهله. ليش؟ للشرف الذي فيه. وما أزجد الله ملائكته لآدم إلا بعد أن علمه الأسماء كلها بالعلم، رفعه الله تبارك وتعالى، ليس كذلك؟ وعلم آدم الأسماء كلها. بعد ذلك قال: قلنا الملائكة اسجدوا لآدم، وهو أمر من الله وعبادة لله، لأنه هذا استجابة لأمر الله تبارك وتعالى جل جلاله، ليس كذلك؟ وهكذا. عموما يا أحباب الكرام، وظائف الملائكة كثيرة، وظائف الملائكة كثيرة. أخذنا يعني جملة مختصرة من وظائف الملائكة: جبريل وميكائيل وملك الموت وإسرافيل ومنكر ونكير وملك الجبال ومالك خازن النار ورضوان على ما يقوله أهل العلم وإن كان لا يثبت. ها، مر معنا هذه كحال عزرائيل، هي لا تثبت، واضح معنا؟ وأيضا الملائكة التي وكلت بالكتب في الأرحام، والملائكة التي وكلت بكتب أعمال العباد، والقرين الذي وكل بك من الملائكة كما وكل بك من الجن، أليس كذلك؟ هذا يلهمك والآخر يوسوس لك. والملائكة التي تحف مجالس الذكر بأجنحتها، والملائكة أيضا هذه التي تبحث، سميت بالملائكة السياحة، التي تبحث عن مجالس الذكر والخير، والملائكة التي تنصر المؤمنين في ساحات القتال، والملائكة التي تستغفر، والملائكة التي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن وظائف عظيمة وكثيرة، والملائكة التي يتعاقبون فينا بالليل والنهار، والملائكة الحفظة، لكثرتهم لهم وظائف كثيرة، عددهم لا يحصيهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. إذن هذا باختصار مبحث الإيمان بالملائكة. نؤمن بوجودهم، نؤمن بهم على سبيل الإجمال والتفصيل، نؤمن بما علم من أوصافهم، يعني نؤمن بصفاتهم الخلقية وصفاتهم الخلقية، هذه العناوين وتحتها الأمثلة، لا تدخل مباشرة في التفاصيل، واضح؟ تأتي بالعناوين لتأتي معك الأمثلة. صفات الخلقية تتحدث عنها، بعد أن أنهيت الصفات الخلقية تحدث عما تحدثنا به في حصتين، وما زال الكلام طويلا لكثرتهم ونحن لا نحصيهم، لا يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى. إذن وبعد ذلك قلنا أن نؤمن بما علم من وظائفهم وبما وكل به من وظائف. رب العالمين اصطفى من الملائكة من يؤدي هاته الوظائف كقبض الأرواح ونفخ بالصور وإنزال الوحي وما كنا نتحدث عنه. إذن هذا باختصار مبحث الإيمان بالملائكة. حصرنا الموضوع في عناصر أربعة كحال الإيمان بالقدر: علم، كتابة، مشيئة، وخلق، وكل واحدة تحدثنا عنها. ينبغي دائما أن نؤصل للمسألة ثم نأتي بأدلتها وأمثلتها حتى يظهر الموضوع جليا وسهلا وتستطيع أن تفهمه وأن تفهم غيرك. أما أن تتشعب وأن تدخل في المسائل، أنت نفسك لا يمكن لك أن تدرك الموضوع وغيرك لن يفهم شيء. وكما قال علي بن أبي طالب عبد الله بن مسعود: حدث الناس حديث علي بن أبي طالب: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وأيضا حديث عبد الله بن مسعود يقول: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ليش؟ لأن الإنسان لم يحسن الطرح ولم يعرف كيف يبدأ في الموضوع، أو ربما سبق بأمر يحتاج إلى تمهيد. هناك مسائل لا يأخذها الإنسان إلا في مرحلة من مراحله، فلا تستطيع أن تدرس المراحل الجامعية لطفل يدرس في الروضة مثلا، أليس كذلك؟ حتى في الدراسة وفي التلقي يبتدئ بمراحل ابتدائية، مراحل ثانوية، مراحل جامعية، وهكذا وهكذا. حتى في الأكل الطفل الصغير يبتدئ بالرضع ثم وهكذا حتى يصل إلى ما تأكلونه اليوم، ها؟ يعمل طبقات على بطنه انواع واشكال يعني. حتى كيلزم الشوك ياكلوا يعني. عموما فهكذا العلم ايضا، انما العلم بالتعلم وانما الفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهي فرصة ذهبية في حياة كل مسلم ان يحظى بهذه الخيرية، فان هذا الحديث له مفهوم مخالف، ومفهوم المخالفة هذا مبحث من مباحث اصول الفقه. عندنا منطوق النص ومفهوم النص، والمفهوم على قسمين، على قسمين، مفهوم موافق ومفهوم مخالفة. لأن هذا الحديث له مفهوم مخالفة أيضا، يعني من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. كما نفهم الهداية هداية التوفيق والإلهام، أليس كذلك؟ إما أن تعرض وإما أن تقبل، وأنت الذي إما أن تجني على نفسك وإما أن تكون منجيا لنفسك بالأخذ بهذه الأسباب والاستعانة بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، أليس كذلك؟ هات. أي فما ملائكة من أهل الجنة؟ نعم، عندنا مسألة هنا، عندنا مسألة هنا من صفات الملائكة الخلقية، عندنا مسألة مهمة. هل الملائكة تموت؟ نعم، ثبت موتها بقول الله تبارك وتعالى: فصعق من في السماوات ومن في الأرض. متى هذا؟ في النفخ في الصور، ليبقى الله سبحانه وتعالى الواحد القهار، ثم يحيي سبحانه وتعالى خلقه إيش لي؟ لحسابهم، أليس كذلك؟ ويحيي ملك الموت، ويحيي، واضح ماله؟ ويحيي، أو عفوا، يحيي أولا إسرافيل الذي سينفخ في الصور مرة أخرى للبعث والنشور، واضح؟ ثم في الأخير تعرفون أن الموت سيموت، يؤتى الموت في هيئة كبش، لا أتحدث عن ملك الموت، لا، الموت نفسه يؤتى في هيئة كبش، وتحدثنا عن هذا في أحداث القيامة، أليس كذلك؟ إذن الملائكة خلق من خلق الله، كما أحياها رب العالمين يميتها، والدليل على ذلك ما ثبت: ونفخ في الصور فصعق، وهي نفخة الصعق والموت هذا، فصعق من في السماوات، من في السماوات؟ الملائكة، واضح؟ ومن في الأرض إلا ما شاء ربك. إذن ما زلنا سنتحدث عن بقية المباحث للحديث بقية. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، موفق إن شاء الله.